أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين ليوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كيف تخترق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ حكمة جديدة نقف عندها. الإنسان له في الحياة عادات معينة، سنن، يعني يجعلها سنن في الحياة مع نفسه، يعني لا يستطيع أن يستغني عنها. يعني لابد أن يشرب شاي الصباح بالطريقة الفلانية، أو قهوة الصباح بالطريقة الفلانية، يذهب إلى العمل بالطريقة الفلانية، يلبس الزي الفلان المعين، يركب السيارة المعينة، له مكتب بطريقة معينة، له قلم من نوع معين يكتب به، على أوراق معينة يكتب عليها. هذه عوائد وليست قوانين حياة، لكنها صارت عنده كالقوانين. وأنت تريد أن تخترق لك العوائد، أنت عايز تغيير الناموس، وأنت لم تستطع أنت أن تغير أنت من عاداتك. الله له نوعان من السنن، سنن جارية وسنن خارقة. أعطاك السنن الجارية تتحرك فيها أنت كيفما تشاء وتنفذها وتحفزها. فإذا حققت السنن الجارية أعطاك الله السنن الخارقة. يعني مثال، في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم عمل السنن الجارية، ماذا صنع؟ صفهم صفوف واحدة على غير غرار او غير غرار الجيوش العربيه التي كانت تقاتل في هذا الوقت، ما بين قلب وميمنه وميسره ومؤخره، كان يسموه الخميس، الجيش الخميس، مكون من ايه؟ خمسه اخماس او خمسه اجزاء. صفهم صفا واحدا، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وبعدين قال اللي عندي مظلمه ياتي لياخذها. وبعدين استشار، والحباب بن المنذر قال له الرأي والحرب والمشورة، قال له الرأي والحرب والمشورة، فنزل على رأي الايه؟ الحباب. دي سنن الله الجارية. لما عمل سنن الله الجارية بدأت سنن الله الخارقة تتحرك. كيف؟ يعني هنا بعد ما بدأت الانتهاء او انتهت سنن الله الجارية المعطاة للإنسان عملها كلها، جاءت سنن الله الخارقة، فماذا صنعت؟ نزل جبريل بآلاف من الملائكة المسومين الذين يعني بهم وبعد فضل الله انتصر المسلمون في بدر. إذن سنن الله الجارية اعملها تأتيك سنن الله الايه؟ الخارقة. سنن الله الجارية أن النار تحرق، لكن لما ألقي الخليل فيها لأنه يأمر بالتوحيد ويكسر الأصنام ولا يريد أن يعبد إلا الله عز وجل، ألقوه في النار. النار بطبيعتها من سننها ومن عاداتها انها تحرق، لكن لما احرق وخرق الخليل عوائد نفسه بان استسلم لله سبحانه، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، لما القي في النار تعطل الناموس الاساسي للنار بالاحراق، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الله، الحوت يبتلع وينهي أي إنسان دخل أو أي مخلوق دخل داخل فمه، لكن يونس عليه السلام لما خرق من نفسه العوائد خرق الله له العوائد. ماذا صنع؟ استقامه الحوت وهو مليم، يا حوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما، ثم رفضه الحوت ونبذ بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ننزل الى يعني الواقع المر، انسان قبل رمضان مدمن تدخين، هذه عوائد لم يخرقها، لكن جاء رمضان ليفضحه امام نفسه على الاقل. كان يقول قبل رمضان انا لا استطيع ان اعيش من غير هذه الحبيبة، السيجارة حبيبة بالنسبة له، اللهم توب عليه يا رب ان شاء الله. هذه عادة ذميمة تمسك بها، لا يستطيع ان يفكر ولا أن يتحرك ولا أن يذهب ولا أن يجيء إلا بالسيجارة.